الجمع الطيب الكريم. يقول رسول البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول أيضا: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. يسعدنا في هذا اللقاء الإيماني المبارك أن يكون معنا علم جليل كريم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله الإذاعي المعروف المقيم بفرغان مركز ديار بنج. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته مشكورا. فاعلموا في السلم كافر ودخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام هل عليك يا مولانا إلا والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين عليك يا شيخ، السلام عليك يا مولانا. مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. الله أكبر، سبحانك يا رب. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من أم حسبتم أن تدخلوا الجنة خلوا من قبلكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وزلزلوا حتى يقول الرسول نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل قل ما وما تفعلوا من خير حديثك يا مولانا. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى والله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير قل قتال فيه كبير صد عن سبيل الله يرجون الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكذا أيها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعات والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله، الإذاعي المعروف والمقيم بفرغان مركز ديار بنج. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحج سليم المح الشهير والمقيم بصف تزريق مركز ديار بنج، بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطات الديزل الكبرى لصاحبها الحج حمد الله عبد المعطي الشهير المقيم بكراش مركز ديار بنج. كبرى قصور الضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحج فوزي محمد عباس وأولاده الشهير المقيم بالعصايد مركز ديار بنج. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الأستاذ ماهر فرج الشهير المقيم بكفر الحج حسن مركز ديار بنج. أخوة الأحباب والإيمان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مذكورا، وسبحان من له الدوام.